أقول معاشر الأحباب إن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله. والبعض يعتقد أن الصبر إنما هو على الأمراض وعلى الموت وعلى قطع الأيادي والأقدام. لا يا عبد الله، هذا أهون أبواب الصبر. من منا ماتت أمه فبكاها العمر كله؟ ما تلاحظون في أيام العزاء، ثاني يوم في العزاء صقع فناجيل ومفاطيح وسوالف ونكت في العزاء، ومن دخل قلت مرة اللي يدخل على أهل العزاء الأيام ذي ما يدري يهنيهم بفرح ولا يعزيهم بحزن، ما يدري يقول الله يعيدها عليكم ولا يقول أحسن الله عزاكم. فرشات حمر وكراسي حمر وقهوجية يصبون القهاوي ومفطح داخل ومفطح طالع، وهذا بسبحته وهذا بواتسابه وهذا ينكت وهذا يحلل المباريات وهذا يحلل الله يبيحه ويحلله، وتلقى كل واحد منهم في شعب، كل حزب بما لديهم فريحون. نحن نقول الصبر على أقدار الله المؤلمة، موت، مرض، هذا ليس أشق أنواع الصبر. عجيب، في صبر أعلى منه؟ نعم، إنه الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله هو أشق أنواع الصبر، والدليل من منا إيمانه وقرآنه وصلاته استمرت على نفس المستوى في رمضان. نحن الآن في شهر ستة، في جمادى الثانية، من منكم قيام الليل يزيد ويختم كل يوم ثلاث مرات ويفطر الصائمين ودمعته ما بعد جفت من بعد رمضان وهو يزيد؟ الجميع نزل. ليه ما قدرنا نواصل نجعل العمر رمضان؟ لأن الصبر على الطاعة صعب. من منا أيها الأحباب لا ينام من الليل إلا قليلا؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا نداء الله. من منا يألف قيام الليل حتى أنه الليل إلا قليل، ينام ساعة ساعتين والبقية ناصب قدميه أمام الله يناجي الله. ليه ما قدرنا نقوم الليل؟ لأن الصبر على الطاعة صعب. لماذا يأتي الفقير فيمد يده وتعطيه المرة الأولى ويعطيه يمد ثانية عقب أسبوع تقول معطيك من أسبوع؟ ليه ما صبرت على عطائه مع أن العطاء من الله؟ من منا إذا فتح المحفظة فيها 500 و150 و10 و5 وريال، لماذا نتقاول مع الريال والخمسة مع أن الله معطينا 500؟ يعني الله معطينا بال500 وبال1000 وبال20000 ونعطيه ريالين و10 و20، لماذا ما تواصل في النفقة وتتصدق كل يوم؟ لأن الصبر على الطاعة صعبة. من منا أيها الأحباب استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما؟ الفطور اليوم والصيام يوم، هذا خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. ليه ما استطعنا؟ مع أن لو تقول الواحد ترات بتموت بعد شهر، يصوم يوم ويترك يوم ولا يصوم كل الأيام؟ يصوم كل الأيام، بيموت بعد شهر. طيب بعضنا الآن ممكن لربما يموت بعد أسبوع. الله يطول في أعماركم على الطاعة ويبارك في آجالكم ويجعل آخر كلامكم لا إله إلا الله. مع ذلك ليه ما نتقرب لله بالصيام؟ الاثنين والخميس ليه ما نصبر عليها؟ ثلاثة أيام من كل شهر لماذا لا نصبر عليها؟ لأن الصبر على الطاعة أقسى وأشق أنواع الصبر، أشق أنواع الصبر. ولذلك أيها الأحباب أذكر لكم أمثلة من الصبر: الصبر على الوالدين. والصبر على الوالدين أمر الله به فقال: ففيهما فجاهد، ابذل وسعك، صبر نفسك. من منا يلزم والديه لزوم الظل؟ وللمعلومية اللي عنده أب أو أم في حال الكبر وتاركهم عشان وظيفته أو عشان عياله فقد ظلم نفسه وعق أبويه، إن لم يكن بجوارهم أخ يلزمهم. أما قاعد عندهم العمال ولا قاعدين عند عمانك ولا خوالك، أخوك اللي قاعد عند أمك وأبوك ولازمهم ملازمة الظل وصاحبهم مصاحبة، هذا خير من ملء الأرض مني ومنك. لما؟ لأن الصبر على ملازمة الوالدين وجهاد النفس على مخالفة هوى النفس طاعة للوالدين وترك الزملاء وترك الاستراحات والقلطات والسفريات والروحات عشانك تقول أمي أبوي أمي أبوي، وكل ما افتح عيونه لأنه تقول لبيه، وإذا التفت يسار لبيه، وإذا راحت عيونه يمين لبيه. إذا ما فعلت ذلك فاشل في الصبر، الله يحسن عزاك في نفسك. الصبر على برهما أن اشكر لي ولوالديك. ولذلك قال الله يبين لعباده أن يصبروا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني أبوه يقول اكفر، أبوه يقول أشرك، أبوه يقول اترك الصلاة. الحمد لله ما عندنا شيبان قالوا، بالعكس ما ذبحهم إلا عدم استيقاظنا صلاة الفجر. انت قلب نون، قم صلي يا محمد، قم صلي يا عبد الله، ولا قام. أعود فأقول لو أن والديك لو أنهما يدعوانك للكفر، قال الله فلا تطيعهما، خلاص أعصيهم يا رب، ها أرد الباب. وصاحبهما في الدنيا معروفا. عجيب، الله يأمرك أن تصبر على والدين كافرين ينهيانك عن التوحيد. أصبر عليهم وبرهم وصاحبهم. إذن كيف بالأب المؤمن والأم المؤمنة، الأم التقية والأب الصالح؟ كيف يكون صحبتك لهما صاحبهما؟ ولذلك من أنواع الصبر اللي بعضنا الآن جاي في الشرقية، ليه لا تزعلون علي، ها جاي في ذا ليه؟ وش جابك الشرقية؟ الوظيفة والشايب في الديرة؟ عشان وظيفتك تاركن أمك وبوك، تاركن الحلوة اللبن، وتاركن باب الجنة عشان تجمع لك ريالين هنا وهم بحاجة لك في ذيك الديرة؟ تبا لوظيفتك ولما أشغلك. 2000 عند أمي وأبوي تسوى 30,000 في الشرقية، والله لأبي عنا المساويك عند جامع حينا وابعد عند أمي وأبوي حتى يذهب أحدهما، أما يموتون ولا موت، ها نتفارق ويعد أسرعنا لقاء ربي. وأصبر نفسي، أنا قادر أجد وظيفة وقادر أتقدم، لكن أمي وأبوي من لي بباب الجنة إذا أغلق باب الجنة؟ من لي بباب الجنة إذا أغلق؟ ولذلك تحتاج صبر ولا لا؟ صبر. ومن صبر على الوالدين تصبر على آرائهم. تقول له يا أبوي شرق، قال لا غرب، وانت والله أنك عارف أنها شرق، وتقول لبه، لا والله أنك صاد غرب، وهي مهي بغرب، لكن تريد أن ترضيه، وهذا صبر. الصبر على خدمته، يمكن تخدمه يقول اقلب وجهك، سود الله ذا الوجه، والله ما فيك خير، وهو أنت اللي تخدمه وأنت اللي تحمل عنه، وهذا يحتاج صبر. رجل في الرياض لزم والدته 14 سنة، آسف والده 14 سنة، وهو مقعد غائب عن الوعي في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، ترك الدراسة وتارك إن كان بيتزوج وفك البنت ولزم رجلين أبوه يغسل رجلينه ويهمزه ويدهنه بزيت الزيتون ويقرأ عليه البقرة كل يوم ويقلبه كل ما بغى، مع أنه لا يتكلم والده لكن بالإحساس يقلبه. 14 سنة دخل المستشفى وهو ابن 22 سنة، وطلع منها وعمره 36 سنة، لين ود أبوه المقبرة النسيم ومسح دمعته وراح يدور وظيفة، ما التفت للناس، قال قولوا لي شكرا. 14 سنة ملازم مريض لا يتكلم ولا يسمع، يحمل الأذى منه. أنت كم لازمت واحد طيب؟ هم طيبين بس ما لازمناهم، ما صحبناهم. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. يعني يا ربي من أترك الدنيا لجله وأقعد ألزمه عند رجلينه، ما أتركه ليل ولا نهار، أخدمه وأقول لبيه وسولف معه وأقعد معه وأجل وأطعمه وأنظر إليه بعين الرحمة. قال أمك. ثم من؟ أمك. قال ثم من؟ أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني مراتب الحياة في البر 4: الأولى لأمك، والثانية لأمك، والثالثة لأمك، والرابعة لأبيك. ولو لعبنا في هالترتيب فسدت السعادة في حياتنا. وتحتاج صبر، صبر على الطاعة. ولذلك البعض يظن أن الصبر سلام عليكم بما صبرتم، صبرتم على طاعة الله حتى لقيتموه. صبر، ولذلك تحتاج إلى صبر. ومن الصبر أيضا ولا أطيل الصبر على تربية الأبناء. بعض الناس جاء سكر وضغط، بعض الآباء يا حليلهم يومهم فولة وثاني ابتدائي، يا حليلهم حليلة، ويوم وصلوا المتوسط والله يا جابوا لنا السكر والضغط، ثاروا تفرعنوا هالشباب أتعبونا. نقول له اصبر، فصبرك على تربية أبنائك وتعبيدهم لله عبادة آخر محطاتها الجنة. اصبر اصبر، فإن صبرك مخلوق. وكم واحد منا أتعبه ولده في شبابه، والآن اللي أتعبه قرة عينه ولا لا؟ وترى دائما أحبابي الشاب الذي عنده فرط حركة وعنده دائما عنف في مراهقته، إذا كبر ترى هذا من الشجاعة بس غير مرتبة، إذا كبر إذا عرفنا نتعامل مع شجاعته وقوته وأنه غير هادئ وغير هذا، مو أقعد يا ولد. ليه يقعد؟ بعض الأطفال يطمر ويقول خلك رجال. كيف خلك رجال؟ رجال عمره 7 سنين تبيه يصير رجال؟ مو بصير رجال، خله لين يوصل للرجولة الله يحفظه. اصبر عليه، الصبر احتاج، الصبر على نفقاتهم، والصبر على السهر خلفهم، والصبر على إيقاظهم من النوم، والصبر على منعهم من الحرام. الصبر هذا اصبر. واحد يقول الزواج أجمل شيء في الحياة الزواج، هذا توه متزوج في الشهر الأول، أزين شيء في الحياة الزواج. فلما سئل بعد عامين ها عرف الزواج، قال شر لا بد منه. ليه؟ ما الذي غير الحال؟ غير أن الرجل ما استصحب العبادة. نحن نتزوج لأننا نتعبد لله بالزواج، لأنه إكمال للدين. أنا أصبر على امرأتي، وهذا من الصبر على الطاعة، أصبر على امرأتي. يقول يا شيخ لا يهمونك ناقصات عقل، وانت مشخص بهالحديث الله يجزاك خير. نقص عقل المرأة هذا تمام نعمة الله لها ولي، لأن يوم نقص عقلها وكمل عقلي زادت عاطفتها ونقصت عاطفتي. هي نقص عقلها لأن عندها شيء كامل آخر وهو العاطفة والرحمة. والله لو أن الله كمل عقلها مثلك، أنت تقوم الحرب العالمية الثالثة في البيت، والله أنت تغسل عيالك وتغسل ثوبك، بس احمد الله وحب راسها وقل خلاص صلح نهائي، لأن الصبر على المرأة عبادة. قال من استمتع بهن استمتع بهن وبهن عوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعوجاجها حتى تصبر عليها. ولذلك من الصبر الصبر على المرأة. أحبابي الله خلق المرأة من ماذا؟ من الطين مباشرة؟ لا، ما خلقها من الطين، اللي خلق من الطين مباشرة آدم، هي خلقت من آدم وخلق منها زوجها. وين آدم؟ آدم من أي موقع؟ رجله، رأسه، يده؟ لا، من ضلعه. وأعوج ضلع فيك خلقت منه المرأة، هذه الترقوة آخر واحد. وجرب روح للدكتور خليه يسمكر يمده لك، كيف يكون حاله؟ ممكن يعدل هذا العوج؟ لا يعدل. ولذلك الله خلقها منك ليه؟ عشان تصبر، تصبر عليها؟ لا، تصبر على نفسك لأنها منك وخلقت منك. فإذا قلت المرأة عوجة لأنك أنت عوج، الله يعظم أجرك، ولأنك أعوج عوجت، فهذا خلق الله. وحتى تصبر عليها، ولذلك الصبر. ترى بعضنا الآن لا ينظر إلى المرأة برحمة وهي لا تنظر إليه برحمة، مع أن الله خلق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، مو بتسكنوا معها. كم واحد ساكن مع امرته؟ كل الناس ساكنين مع حريمهم، لكن من الذي يسكن إليها؟ اللي إذا رآها نسى هم السنين ونسى التعب وألقى عصا الترحال وصارت أم فلان دوحة وقرة عين وجنة ولها معروف. يا أحبابي لها معروف، كم طفل عندي وعندك من وين؟ أتى الله بهم عبر رؤيتها للموت، هي رأت الموت وهي تضعهم، فلما خرجوا للحياة نسبوا لك، ما نسبوا لها، مع أن الدم اللي في عروقهم دمها. صحيح أنك ألقيت نطفة شهوة لكنها أخرجتها كرها وموتا، ثم الولد لك. لذلك الحياة تتكامل بالصبر. اصبر، يا شيخ والله زهقني. واحد يقول يا شيخ وش نهايتها؟ قلت نهايتها أنك تصبر. قال طيب بدايتها؟ قال لك أنك تصبر. قال وبعدين؟ قلت مالك إلا الصبر. إما أن تصبر وتسعد، وإلا فإن حياتك آلام وعذاب، فاستصحب الصبر، فإن الله جعل الصبر من معين بقاء الإنسان سعيدا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا ينقص الصبر عندك شوي يجيك واحد يوصيك أصبر، ولدي أتعبني أصبر، الله يجعل قرة عينك يا رب العالمين أصبر، زوجتي والله شاكستني خالفتني، دائما رافعة صوتها، دائما مهيب راضية على النفقة، يا أخي رفع الصوت على خير منك محمد بن عبد الله. وأتت المرأة أمهات المؤمنين وقالت له أعطنا نفقه، اتفق نساؤه أمهات المؤمنين على مطالبته بزيادة النفقة وما عنده، فغضب وهجرهن ثم كفر بعد ذلك وعاد إليهن. إذن الحياة لا جمال لها إلا على شواطئ الصابرين. الصبر الآخر الصبر عن المعصية، الصبر الثاني الصبر عن المعصية، وهذا هو أيضا يأتي في المرحلة الثانية من أنواع الصبر. أحبابي ما أخبار الواتساب؟ وش أخبار تويتر؟ وش أخبار www. وتدخل لي في موقع تبي خير ما تدري إلا من قلب عليك، تدخل يوتيوب يحطون لك على اليسار صويرات تراقص ها كأنها تقول أنا، وبعضهم يلمس ينقر يشوف يناظر، فيه بعض من ما نبقى يلين اللقافة لكن نقول أنها من التطفل، ويلمس الصورة ويفتح الموقع وينقر موقع عقبه وينقر إذن الفجره في نقر إبليس ها. وسببها إيش؟ سببها الله يحفظك أنك ما صبرت عن المعصية. الآن نحن في زمن انقلبت فيه كثير من الثوابت الجميلة والأخلاق العالية. الأولين الرجل اسأل أبوك وخلني أسأل أبوي، إذا مرت جارة يناظر فيها، لو واحد أجنبي دخل الحارة، واحد أجنبي يعني أجنبي عن الحارة يعني ليس منها، واحد ليس من سكان الحي لو نظر في محرم جارك لنهرته أنت، ولد وش عندك؟ مع أنها مرت جارك لكنك ترى عرض جارك عرضك، عرض جارك عرضك. ولذلك الآن لو يمر كفر أسود التفته نصف الشارع وكفر يا ناس كفر، وتجد أن بعضهم إن العين وترصيصها الشرعي فقد، في الطيارة يطير عيونه في المضيفات، في المستوصف في الممرضات، في الشارع في السائحات أو الذاهبات، الناس يقعدون على الكورنيش كل واحد ماكل الثاني، وبعضهم باني على عياله جدران من الشرع ها حتى لا يلتفت أحد. لماذا هذا الانفلات في النظر؟ أحد أسبابه عدم الصبر عن المعصية وصبر الإنسان. ولذلك إذا مر عليك منكر وكظمت نفسك أو حبست عينك عن رؤيته، وأنت قادر، أنت قادر ترى، معك اللابتوب وفي الشاحن والغرفة عليها مفتاح ومقفل والشماغ مرميت في الجنب ولا حولك أحد وتقدر تدخل ما شئت، لكن تقول كما قال يوسف الكريم ابن الكريم قال معاذ الله إنه ربي، مع أن الباب قد فتح له هيت لك. ونحن في زمن المعصية زادت وقربت ونستطيع أن نختفي بها. الأولين إذا بغى الولد، إذا صار الولد يطلع في الشارع قال له أبوه لا تطلع عشان ما تجشر ها، والحين يجشر تحت البطانية ما يحتاج يطلع، يتمشى وهو تحت البطانية بجواله. ولذلك نحن في زمن الشيطان له استراتيجية، أي خطة قريبة وبعيدة على سرقة الإيمان من قلوبنا. والله إنه نجح مع بعض المؤمنين، كانوا صالحين كانوا مخبتين كانوا أهل صف الأول، وبعضهم كان أهل قيام ليل، والآن قل الحياء وقل الإيمان وكثرت السفريات المراوغات. ما بكل سفرية حرام، ماني بحرم شيء، لكنني أقول بعضهم كان الرجال قرة عينه في الإجازات بنروح المكة، وإذا غير قال المدينة، وإذا يبي براد قال أبها، وهالحين الرجال كرفته برتقالية والبلوزة كحلي وخانق عمره في الصالة الدولية وطاير ما أدري وين بيروح، وين بتروح؟ قال رأينا شيئا لا صبر عنه. إذن هو الشيطان جمل لك الحرام. لذلك نحن بحاجة إلى أن نصبر حتى أبنائنا، حتى أبنائنا أيها الغالين. والله إن الفتنة قوية. ما تلاحظون عيالنا؟ أبوي أبي بلاي ستيشن، طيب هذا شريط زين في البلاي ستيشن، هذا زين، لا أبي أقعد في السيارة وبروح أشتري الشريط أنا. ليه؟ وش عندك؟ وش بتشتري؟ يشترون أشياء، يشتري أشياء لربما تحرفه وتحرف عقيدته، لأنه ما صبر. الولد ما صبر ليه؟ لأن ولد خاله يقول شريت كذا، قال عندي شريط كذا، يا ليت لك قروي ما تفهم، هذا حق البزران، فيها أشرطة أشرطة. ولذا بعض أبنائنا سقط في براثن وأوحال الشهوة المحرمة ما صبر. وبعض الآباء، ما اسمحوا لي يا أعمامي والغالين الشيبان، اللي طبعا ما عندنا شيبان، كل أعمارنا فوق 20 من فضل الله في المسجد، لكن أقول بعض الآباء يحط في يد ابنه جوال، آيفون، جالكسي، آيباد مفتوح، الواي فاي، النت مفتوح. بعض واحد من الآباء ألقيت محاضرة بعنوان حمى التقنية، فقال لي يا شيخ أنت خوفتون على عيالنا، يا شيخ حرق أحرقتوا أعصابنا، كل ما قلنا شيء عيالكم تخفوا عليهم، التقنية، النت، الجوال، وشو مشوفون؟ فقلت لها يشوفون شيء لو أشوفه أنا وانت دشرنا من سنين، مهبهم لو نرى نحن ما يرون لربما انحرفنا نحن، والشيب نصف لحيتي ولحيتك فيها شيب. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت نعم، فنحن نخاف. فصبروا أبناءكم بالخيارات الجميلة، وصبروا أنفسكم، لأننا أحبابي الله جل وعلا. تعرفون حديث جريج؟ جريج عابد، جريج تقي، جريج مصلي، فلما لم يرد على أمه دعت عليه ألا يموت إلا وقد رأى وجوه المومسات. مرة واحدة شاف له مومسة، مرة واحدة هي التي ابتلته وهو طاهر، مرة ففتن مع أنه ما سوى شيء، فتنته، حاولت، صبر، لما رآها عذب. كم رأى أبناؤنا من فاتنة ومن ممثلة ومن بغي، وكم وكم من موقع. الآن يا أحبابي الجوال اللي في يد أبنائنا والمفتوح النت، هذا المفتوح كله الثقة، ما تثق في الشيطان، يقول واثق في ولدي، أنت أثق في الشيطان هم في ولدك. حاول تشاركه التقنية، حاول تعطيه الخيارات البديلة، حاول أن تعلن له خوفك، حاول وقل يا ولدي كل نعمة تعتقدها نعمة تصبر عنها بالحرام في الدنيا يعطيك الله إياها في الجنة. الله أكبر. إذا حرمت نفسك حور الطين، حور الطين في الدنيا، عطاك الله حور العين في الآخرة. حرمت نفسك خمر الدنيا طاعة لله، يعطيك الله خمر الجنة، يعطيك عسل الجنة، يعطيك لبن الجنة، يعطيك نهر عليه قباب اللؤلؤ، نهر الكوثر، تشرب منه شربة أحلى من العسل، أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، تشربه بعد ذلك لا تظمأ بعد ذلك أبدا. لذا أحبابي الصبر على عن المعصية بوابة أيها الأحباب. ومن الصبر على المعصية، أنا أستطيع أن أقتص من ظالم لي، واحد ظلمني أقدر أقتص منه، ملبقت عند الإشارة أخطأ علي، أقدر ألعنه كما يلعنون الناس وأشتمه كما يشتمون الناس. تدرون أحبابي إن جائزة من كف غضبه، من كف غضبه في الدنيا عن مؤمن وهو قادر أن ينفذ غضبه ستره الله في الدنيا والآخرة. الله أكبر. كم واحد منا يقدر أرد الصاع صاعين، ورد الشتمة شتمتين، ما بشت بعضهم 20، وأرد على النار، أقدر آخذ حقي دائم. أصبر عن معصية الله، مخطي علي عند الإشارة، داخل علي ما ضرب بوري، ها يمشي قاعد يسار، يمشي شوي شوي يكتب رسالة جوال، لف علي خطأ، إذا هي ضرب بوري وأنا واعي وليه تضرب إبليس، ها هذه الأخلاق التي قد تخرج مني ومنك. كظم غيظك صبر عن المعصية، جرعة الغيظ إذا تجرعتها كان جزاؤها جنات النعيم. وكم واحد منا يا أحبابي ضيع على نفسه ساعة صبر، صبر ساعة، صبر ساعة، تعده بس وتنتهي القضية، تجاوزه، واحد يخطئ عليك من أرحامك تكظم غيظك، هذا صبر عن معصية الله، لأنك لو تكلمت لكانت القطيعة، لكانت القطيعة. فالصبر عن معصية الله. وتلاحظون أحبابي الزمن هذا أما كثر الغضب، وترى لا يزعلون علينا مشيبين، نصف شيب الأيام هذه ترى مهب من العمر، بعضهم يطبخ الله يعظم أجره، بعضهم لو تحط على راسه كسرة عود طيبنا كلنا الله يجزاه خير، حار، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فجريان الشيطان في عروق الإنسان في هذه الأزمان باتا بطريقة مخيفة، مثل السيارات الأول تمشي 140 الحين 280، وانت تمشي 180 يكبس لك افتح بيطير الرجال. ولذلك نحن زمن السرعة، والشيطان يسرع سرعة السيارات في عروقنا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول أعصي الله، رد، اشتم، العن، اقطع، أعوذ بالله، يسول لك، ناظر، شف اللي في السيارة، انظر للمرأة، انظر، افتح الموقع. ولذلك نبدأ نسير في حياتنا مع الشيطان ويراودنا، والسعيد منا من صبر عن معصية الله. وتصور يا مؤمن، قبل أن أنتقل للمحور الذي بعده، يا عبد الله تصور إذا أنت قادر، قادر على أن تعصي الله، ولكنك ما والله وراك أحد، ولا يشوفك أحد، ولا ينظر إليك أحد، وأنت قادر تعصي الله فتركت ذلك لله. الله، تدري وش معنى ذلك؟ حقك يوم القيامة على الله، مو على الخلق، حقك على الله. ولاحظ الحديث، ينادي مناد يوم القيامة فليقم من له حق على الله ليدخل الجنة بلا حساب، فليقم من له حق على الله، قال فلا يقوم إلا العافين عن الناس، لهم حق وتركوه، قادرين ينتصرون وتركوه، ينتقمون وتركوه. ولذلك أي أنهم صبروا عن معصية الله وصبروا على طاعة الله، فجمعوا أنواع الصبر كلها. الصبر الأخير أيها الأحباب هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الصبر قبل أن أبدأ فيه، اعلم أن الصبر يستطيع الإنسان بالتدريب أن يتصبر. ترى بعض الناس يا أحبابي طبيعته هكذا، مشدود دائما، طبيعته أنه دائما غضوب. هل يستطيع الإنسان، هل يستطيع هو أن يتدرب على الصبر؟ والله ممكن. وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. الله أكبر. ولذلك والله يا أحبابي لولا مصائب الدنيا لأقبلنا على الآخرة مفاليس. لولا المصائب التي تحل عليك فتصبر، ما لربما ما أدخلتك صلاتك ولا حجك ولا صيامك جنات النعيم. ما يدخلك إلا الصبر، بل قيام الليل صبر على الطاعة، صلاة الفجر صبر على الطاعة، إنفاق مالك صبر على الطاعة، صيام في يوم حار، حار وصيف وتصوم، والله أنك تبغى الفطر لكن مو في الخبر، تبغى الفطر في جنات النعيم. ومن صام يوما ادخره. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصبر على أقدار الله المؤلمة. إن من أكبر ما يرمم القلب أن تعلم أن الذي أن قضاء الله إذا وقع عليك أن هذه إرادته، فلا تعترض على إرادته، وهذا حكمه، وهي مشيئته، ولا بد أن تصبر أول سماع الخبر، لقول الحبيب: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي موت ابنها، فقال: يا امرأة، لله ما أخذ وله ما أعطى. كانت جزعة وكانت تنوح، قال: اربطي على قلبك، يا امرأة له ما أخذ له ما أعطى. قالت: اغرب عني، لم تصب بمصيبتي، ما عرفته صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الحبيب قال لها رجل: يا عدوة نفسك، هذا رسول الله، هذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام يدعوك للصبر وتقولين لم تصب بمصيبتي؟ قالت: ما عرفته. فقامت ورحلت خلفه: يا نبي الله ما عرفتك. قال: ارجعي ارجعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. راحت جبال الحسنات، وكأن الله جل وعلا يبتلي بعض عباده ليسمع ماذا يقولون. وفي ساعة الرضا يصب الله عليك الطمأنينة، ويصب الله عليك الأمن والإيمان، ويكون حقك على الرحمن. ولذا أحبابي، ما أجمل أن تقرأ قصص أولئك الراحلين. قصة تعرفونها: رجل كان عنده أضياف، فلما أن أضيافه سيأتون بعد الظهر أخذ شاتاً وذبح ذبيحة أضيافه، وكان طفل أوسط من أطفالهم، ثلاثة أطفال، كان ينظر إلى والده وهو يذبح الذبيحة، فذبحها وسلخها ووضعها عند الزوجة، عند زوجته أن تصنعها. ثم استقبل أضيافه، فأتى الطفل الصغير الأوسط وأخذ السكين الكبير، الكبير ليس الأوسط، أخذ السكين وقال للطفل الصغير: تبغاني أسوي فيك مثل اللي سوى بابا بالذبيحة، نلعب؟ قال: نعم. فأجرى السكين، فإذا هو يتشحط في حلقه في دمه. الأم كانت في دورة المياه ووضعت الطفل الصغير في البانيو المغطس والماء مفتوح، فلما سمع الصراخ الابن ويقول: ذبحت أخوي، خرجت فغرق الصغير. نظرت، إذا الأوسط يموت، إذا الطفل لما رآها فزعة، خرج في الشارع فارتطمت به سيارة فمات أبناؤها الثلاثة في ساعة. خرج الرجل من المجلس على الفزع والصراخ، إذا هي قد مسكت قلبها ونظرت إليه فشخصت بعينها، فانقطع قطع الحزن قلبها فماتت. فقدم الأربعة إلى المستشفى، ومن الغد جميع أسرته ترحل. قصة واقعية مسندة. أسألك، ما الألم الذي في قلبي هذا؟ ابن غريق، وابن مذبوح، وابن مصدوم، وأم توقف قلبها ما استوعب آلام الحزن لما رأت أبناءها بين عينيها. هل مصيبتي ومصيبتك كمصيبة هذا؟ لا والله، ولا بعضها. ولذلك عروة بن الزبير عندما قطعت قدمه ومات ابنه، كان في مجلس خليفة من الخلفاء، ولعله الوليد ابن عبد الملك، فلما رأوا رجله قطعت ومات ابنه في نفس الساعة، فأدخلوا رجلا أعمى قد تشوه وجهه، فقالوا: يا عروة، هذا مصابه أكثر من مصابك بقدمك وبابنك. هذا كان من أثرياء بغداد، كان غنيا، فذهب للسوق في يوم مطير، إذا بالسوق لما دخل حانوته أتجر تجار بغداد، إذا بالنار تأكل حانوته والنار تلتهم بضائعه، فدخل بدون شعور ليطفئها، فأكلت النار وجهه وفجرت عينيه والتوى شعره، ثم أخرجوه من النار تأكله النار، فأخرجوه يريدون دواءه، لكن العيون تفضخت وسالت، والوجه قد أكلته النار. أخذوه يتكئ على حامله، فلما انطلق إلى بيته مطر على بغداد، ديمة طويلة، فلما أقبل على البيت إذا بالبيت يسقط وتحته أبناؤه وزوجته، ذهب ماله وعينه وتجارته وأبناؤه وبيته، فكان أفقر رجل في بغداد وأعظم مصاب مر على بغداد. ذاك الرجل فقد كل شيء في ساعة، وأتى بعصاه فقال: ماذا قلت؟ قال: رفعت العين يا عروة إلى الله فقلت: اللهم اجعلني أيوب هذه الأمة. بس يريد أن يؤجر كأجر أيوب. وأيوب من؟ أيوب النبي المبتلى، 18 عام من الآلام والقيح والصديد، مات أبناؤه عن بكرة أبيهم، ماتت زوجاته إلا واحدة، افتقر بعد غنى، ثم طرده أهل قومه، طردوه لأن بدنه يتفجر دما وقيحا، قذروه. ثم ابتدأت امرأته تعمل في بيوت الناس، امرأة نبي، امرأة عزيز كريم، امرأة ثري من أثرياء الأرض ونبي من أنبيائها، تعمل خادمة، حتى قال الناس اتركوها فلربما نقلت لكم داء أيوب، فطردوها. وكانت تشتري له طعاما ودواء، فكان يناديها من الآلام وهو مرمي في الصحراء ويتقلب بالقيح والدم 18 عام: يا أيوب ادعو الله، ادعو الله أن يرفع عنك. قال: لا، أصحني 40 وأمرضني، فإذا بلغت أيام بلائي مع أيام عافيتي تساوت 40 مع 40، دعوت الله من حيائه من الله عليه السلام. فلما قدره الناس تأخرت امرأته فصاح بصوته: يا امرأة ما أتت إليه؟ تأخرت لأنها لم تعمل، ما عملت وما أتت بطعام. حتى مرت وكانت جدائلها وشعرها جميل، قالت لها أحد نساء القصور: أتبيعين ظفيرتك بكذا وكذا؟ قالت: نعم. فجزت رأسها وأعطتها ظفيرة واشترت طعاما وأتت إليه، قال: أين أنت؟ ما أخبرته؟ قالت: كنت أعمل. قال: لئن تأخرت بعد ذلك لأفعلن، لأضربنك، لا تدري. ثم أتت اليوم الآخر، ناداها ما أتت، لأنها باعت الظفيرة الأخرى وحلقت شعرها وغطت خمارها، فقال: والله لأضربنها 100 صوت. أقسم أيوب أن يجلدها لأنه يتألم ولا يصبر عليه الله. فلما أتت ورأته غضبا قالت، فكشفت عن رأسها فرأى شعرها قد حلق، فلما نظر إلى البلاء قد بلغ، قال الله له: يكفر عن ذنبه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا. ثم لما رأى البلاء قد حل وزوجته ليس هناك أحد يعملها، زال حسنها، رفع عينه الجريحة المتفجرة بالقيح والدم، رفعها إلى ربه الذي يسمع أنين الشكوى كاشف كل بلوى. قال أيوب إذ نادى ربه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقط النصرة قادمة. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وفي الآية الأخرى: أركض برجلك، حرك رجلك الأرض اللي تحته، أركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب، فشرب فبرأ من داخله واغتسل فذهب قيحه، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، فرد الله من مات من أبنائه ورد ماله إليه، وعادت إليه نبوته وتجارته، إنا وجدناه صابرا. هذه عاقبة الصبر الجميل، جميلة. الصبر على أقدار الله معاشر الأحباب تحيل الحياة محراب عبادة، وتجعل العبد يا أيها الأحباب يعيش فوق ملك الله راض. يا أخي ما ترضى على الله؟ يا أخي هو الذي خلقك، وهو الذي شق سمعك وبصرك، وهو الذي أعطاك. يا أحبابي، الصبر أنواع قلناها، لكن في الصبر في تحمل الأذى فيه صبر الشاكين، وفيه صبر جميل، هذا الذي كان ينادي به يعقوب. يعقوب فجع بأبنائه، أبناؤه حسدوا أخاهم، وأقبح أو أشد أنواع الصبر يوم أن يرى الأب أبناءه يتناثرون بين يديه، يتعادون، يتحاسدون، يتكايدون، هذا يؤذي هذا، وهذا يلعن هذا، وهذا يقطع هذا، هذا يؤلم قلب الأب. يعقوب من بداية قصة يوسف وهو يعلم أنهم كاذبون، ويعلم أنهم كائدون، ويعلم أن الذئب ما أكل يوسف، ولكنه قال كلمة جميلة من بداية الأمر، صبر جميل، والله المستعان، صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، صبر جميل، وتبيض عينيه من الحزن. فهو كظيم. ولهذا دمع العين لا ينافي الصبر. إن الله لا يعذب بهذا، إن الله لا يعذب بدمع العين، ولكن يعذب أو يرحم بهذا اللسان المنطوي على القلب. أحبابي، سنوات طوال من الآلام، سنوات طوال يفجع فيها، ثم بعد ذلك صبر جميل. هذا الصبر جمل حياتك به. وإياك يا مؤمن، يا من ابتلاك الله، أن تشتكي الله، تشتكي الله على خلقه. الأصل تشتكي الخلق على الله، صحيح؟ إذا جاء واحد قال يا شيخ مريض، والسكر ذبحني، والنظر راح، والعيال ظلوا، والراتب ما يكفي، ويبدأ وولدي مات، وزوجتي ماتت، والسيارة ونشارينها وصدمنا، والديون اتعبتني. يا أخي كثكف دمعك واربط على قلبك، وإن كانك بتشتكي على أحد اشتك على الله، لا تشتكي الله على خلقه. ولذلك الصابر هو الحامد على كل حال، في السراء وفي الضراء. من عرف ربي في السراء عرفه في الضراء. ولذلك أيها المؤمن، الصبر إذا قارنت نفسك بأكثر الناس منك بلاء، والحبيب يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل نوح ماذا جرى له مع قومه، إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ماذا جرى له مع قومه. تأمل إبراهيم في موقف واحد بكره. إبراهيم بلغ عمر 90 ولم ينجب له، فلما أنجب يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أحباب، مسألة أضربك أطردك لكن أذبحك، أقتلك سهلة، حطه بعيد وترميه بسهم ويموت، لكن أذبحك صلى الله العافية والسلامة. بعضنا لو تصور، وأنا قلت مرة في محاضرة عن الحج، لو أن الله ما يقبل الحج لين تذبح واحد من عيالك، كم واحد بيحج؟ والله ما تلقى في منى واحد، صحيح؟ مع أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. والله لو لم يكن إبراهيم أمة قانتا لله حنيف، ولم يكن من المشركين، لو لم يكن أمة، ما يمكن أن يأتي بالمدية يمرها على رقبة ابنه. لكن الصبر، ما تدري تعجب من صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو صبر أبونا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يا أبت اذبحني مع قفايا، لما؟ حتى لا تراني، لو ذبحتني من هنا وقعت عيني على عينك، قد يدب في قلبك رحمة فترحمني. لا ترحمني، هذا أمر الله، استجب. والله إنك لتعجب، أبر الابن أم استجابة الأب؟ إنه الصبر كالجبال. بعضنا ترى أحبابي ما عنده الصبر على ابنه، والابن ما عنده الصبر على أبيه. واحد منهم يقول أبوي فعل، أبوي ضربني. اصبر يا ولدي، اصبر اصبر اصبر عليه، وجاهد معه، وتدلل عنده وتدلل عنده حتى تلقى الله. هو في الدنيا شيء تصل إليه باللذة إلا بالصبر. اللي أخذ الدكتوراه ترى ما ارتاح لين يناقش الدكتوراه، التعب بادي من أولى ابتدائي، صحيح؟ اللي راح ابتعث وتغرب، اللي سهر، اللي صار يبيع، تجارنا الآن اللي عندهم الملايين، اذكر يقول أنا كنت حمالي، واللي يقول كنت أبيع حطب، واللي يقول كان عندي بسطة في الشارع أبيع عليها، واللي كان، صحيح، واللي كان سائق تاكسي، واللي كان بعضهم بسيط. صبر، فكانت صبره في أول حياته كما قال الحكماء، من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. ولذلك أيها الأحباب، قارنوا أنفسكم بالصبر وبأنبياء الله، فالصبر على قدر الإيمان، الصبر على قدر الإيمان.